إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. والحديث دليل على فضل صيام شهر رمضان وفضل صيام ستة أيام من شوال، والمراد بالدهر في الحديث السنة، أي كأنما صام السنة كلها. وقد ورد عند النسائي: جعل الله الحسنة بعشرة أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وهذا من فضل الله على عباده أن يحصل ثواب صوم الدهر على وجه لا مشقة فيه، وهذه هي الحكمة في كون أيام شوال ستة أيام. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يصوم هذه الأيام ليفوز بهذا الفضل العظيم. وعلامة قبول الطاعة وصلها بطاعة أخرى، وصيام هذه الأيام دليل على رغبة الإنسان في الصيام ومحبته له، وأنه لم يمله ولم يستثقله. وصيام من أفضل الأعمال، ومن ثمار صوم النفل كغيره من التطوعات أنه يدبر ما عسى أن يكون في أداء الفرض من نقص أو تقصير. وفي ذلك قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. كما أن صوم النفل يهيئ المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى والظفر بمحبته، كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث وقد أخرجه البخاري في صحيح. وأما ما يتعلق بصيام الست، فالأفضل أن تكون هذه الأيام الستة متتابعة، ويجوز تفريقها أثناء الشهر. قال الصنعاني رحمه الله: واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية، ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر، ولكن صيامها بعد العيد فيه مزية على تفريقها من وجوه. الوجه الأول أن في ذلك مسارعة إلى فعل الخير. الثاني أن المبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام وعدم الملل منه. الثالث من الأوله لئلا يعرض له ما يمنعه من صيامها إذا أخرها. الرابع أن صيام الست بعد رمضان كالراتبة مع الفريضة فتكون بعدها، ومن عليه قضاء فإنه يبدأ به ثم يصوم هذه الأيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ومن عليه أيام من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يقضيها ثم يصوم الستة، ولأن المسارعة إلى أداء الواجب وبراءة الذمة مطلوب من المكلف. ومن أهل العلم من قال بوجوب صوم القضاء قبل التطوع، فالأحوط للمسلم أن يصوم ما عليه ثم يتطوع بصيام الست وغيرها، فإن صام تطوعا صح صومه مع بقاء الواجب في ذمته. وهذا الأخير لعل عائشة رضي الله تعالى عنها ما أخذت به، لأنها أخبرت رضي الله عنها أنه كان يكون عليها من قضاء رمضان ما يكون، فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان رعاية لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه ربما شق على المرأة أن تقضي ما عليها من الأيام التي أفطرتها في أثناء حيضها، ثم تأتي مع ذلك بستة أيام من شوال، فإن صام تطوعا صح صومه مع بقاء الواجب في ذمته. والظاهر من قولي أهل العلم أنه إذا خرج شهر شوال ولم يصمها العبد فإنها لا تقضى، لأنها سنة فات محلها، والشارع قصها بشوال فلا يحصل فضلها لمن صامها في غيره لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله جل وعلا. فلو كان شوال أو غيره سواء لم يكن لذكره فائدة. قيل إن كان له عذر من مرض، أو كانت المرأة ذات حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي يسببها ما يجريه الله تبارك وتعالى من المقادير على العبد، فأتأخر صيام الستة أيام عن شهر شوال فإنه يدرك أجرها إذا صامها بعده. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الحديث دليل على أن العبد مأمور بعد الإيمان بالله تعالى بالاستقامة على الطاعة بفعل المأمور واجتناب المحظور، وذلك بملازمة سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. فإذا كان المسلم قد عاش رمضان فعمر نهاره بالصيام وليله بالقيام وعود نفسه على فعل الخير، فعليه أن يلازم طاعة الله تعالى على الدوام، فهذا شأن العبد. فإن رب الشهور واحد وهو مطلع على العباد وشاهد، وإن استقامة المسلم بعد رمضان وصلاح أقواله وأفعاله لا أكبر دليل على استفادته من رمضان ورغبته في الطاعة. وهذا عنوان القبول وعلامة الفلاح، وعمل المؤمن لا ينتهي بخروج شهر ودخول آخر، بل هو ممتد إلى الممات. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولئن انقضى قيام رمضان فالسنة كلها ظرف للقيام، ولئن انتهى وقت زكاة الفطر فأوقات الزكاة المفروضة وصدقة التطوع تمتد طوال العام، وقراءة القرآن وتدبره وكل عمل صالح مطلوب في كل زمان. وإن من فضل الله على عباده كثرة أبواب الطاعات وتنوع سبل الخيرات ليدوم نشاط المسلم ويبقى ملازما لخدمة مولاه. ومما يؤسف له أن بعض الناس يتعبدون في رمضان بأنواع الطاعات ويحافظون على الصلوات الخمس في المساجد ويكثرون من تلاوة القرآن وتصدقون من أموالهم، فإذا انقضى رمضان تكاسلوا عن الطاعة، بل ربما تركوا الواجبات كصلاة الجماعة عموما أو الفجر خصوصا، وارتكبوا المحرمات من النوم عن الصلاة والعكوف على آلات اللهو والطرف والاستعانة بنعم الله على معاصيه، فهدموا ما بنوه ونقضوا ما أبرموه، وهذا دليل الحرمان وعلامة الخسران. نسأل الله السلامة والثبات والعافية. إن مثل هؤلاء فيما يذهبون إليه كالذين يعتبرون التوبة والإقلاع عن المعاصي أمرا مؤقتا مرهونا بشهر رمضان ينتهي بانتهائه، وكأنهم تركوا الذنوب لأجل رمضان لا خوفا من الله جل وعلا. وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن توفيق الله عبده لصيام رمضان وإعانته عليه نعمة عظيمة تستدعي من العبد شكر ربه والثناء عليه، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى بعد تمام نعمة الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن شكره أن يصوم عقبه ويعمل الصالحات، فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده والتكاسل عن صلاة الجماعة فهذا من تبديل نعمة الله كفرا، ومن فعل ذلك فهو على خطر عظيم. إن منهج المسلم الحق أن يحمد ربه ويشكره على نعمة الصيام والقيام، وأن تكون حاله بعد رمضان أحسن من حاله قبل رمضان، إقبالا على الطاعة ورغبة في الخير ومسارعة للواجب مستفيدا من هذه المدرسة المتميزة، وأن يخاف ألا يقبل منه صيامه، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين. لقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك لقبوله ويخافون رده. ومن مأثور علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فالحذر الحذر من الانتكاسة بعد الهداية والاعوجاج بعد الاستقامة، والله الله في المداومة على العمل الصالح والاستمرار على فعل الخيرات وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. متفق عليه. وقال علقمة: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ متفق عليه. وقال مسروق: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. رواه البخاري. وفي رواية له عن عروة عنها رضي الله عنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ولمسلم عنها رضي الله عنها قالت: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. ولمسلم عن القاسم بن محمد قال: وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. فهذا الحديث يدل على محبة الله تعالى للمداومة على الأعمال الصالحة، وهذا مما يدل على فضل الأعمال الصالحة، إذ محبة الله تعالى للعمل دليل فضله. والمسلم يحب ما يحبه الله تعالى ويحرص عليه، لأن الواجب على كل مسلم أن تكون محبوباته موافقة لمحبوبات الله تعالى. وليعلم المسلم أن من رحمة الله تعالى به أن يوفقه للأعمال الصالحة، ثم أن يوفقه للمداومة عليها، وهذه المداومة علامة على قبول العمل الصالح، وهي جزء من ثوابه. قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، أي ومن يعمل حسنة نؤته أجرا وثوابا. قال بعض السلف كشعير بن جبير وغيره: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ولقد تعودنا في رمضان على أعمال كثيرة من البر، فهل نتركها بعد رمضان؟ لا ينبغي هذا للمؤمن، فرمضان مدرسة ننطلق بعدها محافظين على ما تعلمناه فيه. لقد تعودنا على صلاة الفجر مع الجماعة في بيوت الله تعالى، ولا يجوز أن نتركها بعد رمضان. لقد تعودنا على قراءة القرآن يوميا في رمضان، فهل نهجره بعد رمضان وندخل في من اشتكى منهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه لأنهم يهجرون القرآن المجيد؟ لا ينبغي لنا هجره بعد رمضان، بل ينبغي لنا أن نحافظ على قراءته وترتيله دائما، فإنه لا يختص برمضان، ولا يعجز أحدنا عن تخصيص دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث يقرأ فيها شيئا من القرآن المجيد. ولعلنا نضيع كثيرا من أوقاتنا في قراءة ما لا ينفع، فهل يدخل علينا عدة دقائق نجعلها لزيادة إيماننا بقراءة كلام ربنا، فتطمئن به قلوبنا وتنشرح به صدورنا؟ ولقد تعودنا في رمضان على صلاة الليل وصلاة الوتر، فلا ينبغي أن ندعها، بل ينبغي لنا أن نحافظ عليها دائما، فإنها لا تختص برمضان، فنصليها ولو ركعة أو ثلاث ركعات ولا نتركها، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهكذا جميع الأعمال من الصدقة والذكر وغيرهما. وسر محبة الله تعالى للمداومة على الأعمال الصالحة تتلخص في أمور منها: أولا، أن العمل الصالح يحبه الله تعالى، فلذلك يحب المداومة عليه. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري. ثانيا، أن المداومة على العمل الصالح دليل الرغبة فيه ودليل محبته وعدم كراهيته، وهذا مما يحبه الله تعالى بخلاف تركه والتجافي عنه، فهي مشعرة بالتكاسل عنه واستثقاله، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين بقوله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثالثا، أنه يشعر بقوة الإيمان وصدقه بخلاف الذي ينقطع عن العمل ويتركه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. رابعا: أن الأصل فيما أمر الله به أن يفعل على الدوام ويحافظ عليه، ففي المحافظة تطبيق للأوامر وعمل بالنصوص وتعظيم لها وتعظيم لشريعة الله. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خامسا: في المداومة على العمل الصالح إغاظة للشيطان، لأن عدو الله تعالى يحب تثبيط المسلم عن العمل الصالح، فإذا رآه يداوم عليه ويستمر فيه كان ذلك سببا لغيظه، فمن قطع العمل كان موافقا لما يحبه إبليس، ومن داوم عليه كان موافقا لما يحبه الله تعالى ويغيظ الشيطان. وهناك أسباب تجعل العبد بقدر الله تعالى مداوما على الأعمال الصالحة. من أسباب المداومة على الأعمال الصالحة: أولا، معرفة أن الله تعالى يحب العمل الصالح، فلا تتركه النفس حينئذ وإن كان قليلا، فإن الله تعالى يحب منك المداومة على أصل العمل وإن قل، فالقليل من قيام الليل أحب إلى الله تعالى وهو أولى من تركه، والقليل من الصدقة أحب إلى الله تعالى وأولى من تركها، وهكذا. ثانيا، من أسباب المداومة على الأعمال الصالحة عدم الإثقال على النفس بالعمل، بل يعمل الإنسان ما في قدرته، فإن الإثقال من أسباب الترك. ثالثا، محاسبة النفس ومراقبتها دائما، ولومها على ترك العمل الصالح ثم معاودته والمحافظة عليه. رابعا، صحبة الصالحين، فبهم يقوى الإيمان ويزداد التمسك بالأعمال الصالحة، وهذه الصحبة منها الصحبة الواقعية، ومنها ما يكون عبر الكتب ونحوها التي تنقل أخبارهم وتذكر عباداتهم، فتنشط النفوس للاقتداء بهم. خامسا، إدراك فضل العمل الصالح، سواء أكان الفضل الخاص أو كان الفضل العام، هو ما يعول عليه في الطاعة والعبادة. سادسا، قوة العزيمة مع التوكل على الله تعالى والالتجاء إليه والإكثار من دعائه بطلب الإعانة والتوفيق. وليحرص العبد على الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي، وقال الحافظ: سنده قوي. ومن أسباب المداومة على الأعمال الصالحة الاستشعار بأن المداومة على العمل الصالح طريق لحسن الخاتمة بإذن الله جل وعلا. عندما يصل رمضان إلى نهايته يكون قد أوصل العظة والذكرى إلى قلوب المؤمنين، فذلك الشهر الذي هو قطعة من أعمارنا سينتهي العمر كله كما انتهى، وعندها سيفرح أقوام وسيندم آخرون ولا تحين مندمي. فأما الفرحون في آخر رمضان أو في آخر الأجل فهم الذين فازوا بجائزة الرضوان من الرب الرحمن، ولنكبر صورة رمضان المنقضي لتماثل صورة عمر الإنسان المنصرم. فمن قام فيه بواجباته واستغل أوقاته ورعى الحرمات وجاهد في اكتساب الطاعات فهو الفائز الحائز على الجوائز. ففي الأثر عن أبي جعفر محمد بن علي يرفعه قال: من أدرك رمضان صحيحا مسلما فصام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى الجمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. وحق لمثل هذا أن يفرح في شهره ويحمد الله على ما مر من عمره في فعل الطاعات وترك المخالفات. وهذا الحمد والشكر نفسه طاعة وامتثال لأمر الله عندما أمر بالتكبير في آخر الشهر عند رؤية هلال شوال. فالمغفرة والعتق من النار كل منهما مرتب على صيام رمضان وقيامه. لذلك أمر الله تعالى عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام والقيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم وعطفهم من النار أن يذكروه ويعبدوه ويتقوه حق تقاته. فالشكر هنا فرح وعيد بسبب إتمام الشهر والتوفيق للطاعة فيه، وهو امتنان للرحمن بجعل عبادات المسلمين على الإحكام وعصمة التنزيل غير قابلة للتغيير والتبديل. قال القرطبي رحمه الله: ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم لما ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم. إن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذلك من قامه، ومن قام ليلة القدر فيه قد وعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه مما هو دون الكبائر. وجائزته هذه لا يمكن الاستهانة بها، فالصغائر بكثرتها تزاحم الكبائر في خطورتها. الصغائر بكثرتها تزاحم الكبائر في خطورتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. أخرجه أحمد في إسناد صحيح لغيره. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. ولكن الكبائر هي الكبائر، فهي لا تغفر إلا بتوبة أو عفو. وهنا يجيء فضل العتق من النار الذي يمتن الله به على العتقاء السعداء الذين ينالون الجائزة الكبرى آخر رمضان. إن هذا العتق يشمل الكبائر، فمن نال العتق فهو صاحب العيد، ومن حرمه ففي الخسران الشديد. وهذا العتق والغفران هو أعظم حكم العيدين في الإسلام، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء حيث يختار من يختار ليمنحهم براءة من النار. قال ابن رجب: وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار. كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرى في يوم من أيام الدنيا أكثر عتقا من النار فيه. فمن أعتق في اليومين فله يوم عيد. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقفون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله جل وعلا لملائكته: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ يقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره. فأقول: إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، ارجعوا مغفورا لكم. زاد البيهقي يقول: يا عبادي وعزتي وجلالي، لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم، ولا لدنياكم إلا نظرت لكم. رواه البيهقي. وسلمة بن شبيب ومثل هذا في حال ثبوته عن قائله يكون في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. فعلى المسلم أن لا يضيع أجور الشهر، وأن لا يفوت ثمرة فرصة العمر، فأتم فرحك بعد ذهاب شهرك بإتمام صيام دهرك كله، وذلك بأن تصوم ستا من شوال بعد رمضان. فهذا ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فكل صيام لرمضان تتبعه بست من شوال، فهو لك صيام سنة، فتمضي سنوات التكليف في عمرك كله وأنت في حكم الصائمين، وكأنك تواصل سني عمرك في أجر الصيام بصيام الست من شوال بعد صيام رمضان. كل هذا لمن ودع الشهر فرحا سعيدا بقدوم يوم المغفرة والمرحمة في العيد. أما المحزون المكروه المبتلى بإضاعة شهر الطاعة فهذا حقه الاسترجاع على ما فات وضاع، وليكن حزنه وأسفه توبة يودع بها الشهر المبارك الذي لم يحسن ضيافته. عن الحسن قال: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. في آخر الشهر من المقبول فتقدم له التهاني، ومن المحروم فتقدم له التعازي. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المحروم جبر الله كسرك. حزننا على ذهاب الشهر لا يقترن ضرورة بالخوف من الحرمان أو الخسران، فحتى الفائزون يحزنون على فوات الأيام المعدودات من شهر النفحات. هو حزن يستجيبون به الأمل والرجاء، أنه يبعث الشوق إلى مرضات الله والندم على ما فرط في جنب الله. فشأن المؤمن أن يلازمه الوجل مهما قدم من طاعة وعمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعمة سابغة ورحمة واسعة أن تخرج من رمضان مغفورا لك، فحافظ على تلك النعمة ولا تبدلها نقمة بالعودة إلى العصيان بعد وداع رمضان. يا من أعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أيبعدك مولاك عن النار وأنت تقرب منها، وينقذك منها وتوقع نفسك فيها؟ إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة للمتقين فالظالم غير محجوب عنها. وبمثل ما استقبلت به رمضان استقبال المودعين بالطاعة، فودعه وداع المستقبلين للشهور التي تتلوه بالطاعة. فكلها أيام الله، ونحتاج لإعمارها بما عمرنا به شهر الصيام، وتعظيم الله فيها كما عظمناه في رمضان. صمت أيام الشهر إيمانا واحتسابا، وقمت لياليه وليلة القدر إيمانا واحتسابا. وهذا الإيمان والاحتساب شرط في كل عبادة وفي كل لحظة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاجعل صيامك تطوعا بعد رمضان إيمانا واحتسابا، وقيامك بعده إيمانا واحتسابا، وطلبك للعلم وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وصبرك وحسبتك وجهادك ونفقتك وكل عملك وطاعتك إيمانا واحتسابا. فالاحتساب هو لب الإخلاص وروح القربات، فهو فريضة الدهر لا مناسبة الشهر. إن كنت صمت الشهر كله فذلك من فضل الله عليك وإحسانه إليك، بأن أمدك بالعافية والصحة. وقدرتك على صيام شهر متواصل هي دليل على قدرتك بعده على التواصل بالنوافل، فأكثر منها في أوقاتها المستحبة، فإن النوافل تكمل النواقص في الفرائض أولا، ثم ترفع لك الدرجات وتمحو عنك السيئات ثانية، فأتبع السيئة الحسنة تمحها. وانتقل بالنوافل من درجة المقتصدين المحبين القائمين بالفرائض إلى درجة السابقين المحبوبين المسارعين في النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أخرجه البخاري. كان الصوم جنة لك في رمضان من أعدائك، وكنت في حسن الصوم الحصين وترسه المتين، كجنة أحدكم من القتال، وأنت ما زلت محاطا بالأعداء من الإنس والجن من كل جانب، بل ومن شيطانك وهواك ونفسك التي بين جنبيك. فهل تأمن على نفسك من الأعادي لو غادرت حسن الصيام بقية شهور العام؟ حافظت على الصلاة بخشوعها، وأتممت حسن ظن بك سجودها وركوعها مع المسلمين، فتلك الصلاة قد شرعت إقامتها لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. فهلا أبقيت على ذكرك لله في كل أيام الله؟ فإقامة الصلاة وإتمامها ليس موقوتا بالصيام، بل الصلاة التامة عمود الإسلام طيلة العام. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قيامك طوال الشهر في الصلاة مع الإمام مهما استرسل وأطال حجة عليك، لأن لك القدرة على طول القيام، فلا تخسر فيه سائر العام. خذ بنصيب من ذاك القيام بعد شهر الصيام، فقيام الليل شرف المؤمن، فلا تفرط في شرفك بقية العام. ختمت القرآن مرة أو بعض مرة أو أكثر من مرة في رمضان، وهذا إنصاف لنفسك من الوقوع في هجران القرآن. فإذا عزفت عن الشواغل والصوارف حتى أنجزت هذا، فهلا عزمت على صرفها عنك مرات أخر للإكثار من تحذيب القرآن في سائر الأيام؟ حافظت بقدر استطاعتك على قلبك وعقلك، فصمت بهم عن غوائل الهوى النزاعة للشوى، وصمت سمعك وبصرك وفؤادك عن الحرام في شهر الصيام. لكن صيام تلك الجوارح عن الحرام لا نهاية له بغروب شمس أو بهلال عيد. فصيام السمع والبصر والفؤاد عن الحرام شريعة الله في سائر العام. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت لا تسأل عنها فقط في أيام الصيام، بل ما بقي في عمرك من عقود أو أعوام أو أيام. تخلقت بأخلاق الإسلام في رمضان، وكنت تقول لمن سابك أو شاتمك إني مرء صائم، فأمسكت لسانك في أيام الشهر المبارك، فلم تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فهلا علمك الصيام أن ذلك الإمساك هو ملاك الأخلاق في سائر الأيام، وأن حسن الأخلاق هو أثقل شيء في الموازين، ودليل الكمال في إيمان المؤمنين، فأكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. أرحامك، إخوانك، جيرانك، أهل بيتك، أحييت صلتهم في رمضان فلا تعدهم في الموتى بعد رمضان. فالصيام يحيي قلبك في الشهر المبارك لوصلهم، يظل الوصال حيا سائر الأيام. كنت في شهرك جوادا كريما، لأن الشهر الكريم علمك الكرم، لكن ربك الحي الذي لا يموت هو الغني الأكرم والجواد الأعظم. فعامل عباده بما تحب أن يعاملك به من الجود والكرم، فعساه أن يجود عليك بنعيم الجنان ويرحمك من لهيب النيران. عهدناك حييا في شهر الصيام، فخذ على نفسك العهد أن تبقى على عهد الحياة والحياء بعد شهر الصيام، فعسى أن يكون هذا العهد توبة من الله عليك وتوفيقا وذخرا لديك. فإذا أغرمت ذلك العهد فإياك والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. واحذر أن تكون بنقض العهد ربع منافق، فخصال المنافقين الأربع إحداهن نقض العهود، وهو أقبح الأنواع وأسوأ الضروب التي ذكر بها المنافقون في القرآن. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كانت عاقبة ذلك النكر؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عاهد الله على المحافظة على الطاعات وأنت في نهاية موسم الطاعات، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يعاهد الله على الطاعة في كل ساعة قبيل الليل وأول النهار، فيقول في دعائه المسمى بسيد الاستوقات: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. شهر البركات والخيرات، أزف رحيله، فأوقاته النفيسة توشك أن تودعنا، ولياليه العامرة بالفضل والإنعام تصرمت ليلة بعد أخرى دون أن نشعر بسرعة انقضائها، وكأنها ومضة برق. هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة بثمارها اليانعة وظلالها الوارفة ستكون شاهدا لنا أو علينا بما استودعناه فيها من الأعمال حسنها وسيئها، حلوها ومرها. وربما يكون هذا آخر رمضان في سجل حياتنا. وهكذا فإن الأيام يطوي بعضها بعضا ونحن نسير في ركابها، والغفلة قد استحكمت بنا ولم نتنبه لما أفرزته الأيام من العذر والعباط، وكأننا غير مقصودين بما نراه من المشاهد والأحداث والمتغيرات. هذا شهر الصيام والغفران والعتق من النيران، لم يبق منه إلا القليل، وقد أذن بالرحيل، فحق لنا أن نبكي حسرة على مروره بدموع الأسى والحزن. من عباد الله من استقبل الشهر بالفرح والسرور، فشمر عن ساعد الجد منذ بزوغ فجره، فلا تراه إلا في عباده قانتا آناء الليل ساجدا وراكعا يطلب من مولاه أن يفيض عليه من خيراته، وأن يمده بنعمه وآلائه، ويلبسه تاج الرحمة والرضوان، ويمن عليه بالعفو والغفران، فسابق إلى رياض الجنة فكتبه الله من الفائزين، فهو من عباده المقربين في ظلال وعيون في مقام أمين. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المقابل فريق آخر استقبلوا شهر رمضان بالوعود وأنهم سيجدون فيه مطيعين ربهم، ولن يروا أنفسهم إلا مصلين مخبتين ليعوضوا تفريطهم فيما مضى من سالف الأيام والسنين. فبدأ رمضان وقطع عليهم طريق الطاعة الشيطان، وزين لهم أنكم ما زلتم في أول الشهر وأمامكم أيام عديدة فاضلة، فسيكون العمل فيها أكثر والعبادة أعظم. فتوالت أيام رمضان وهم على غيهم وغفلتهم ولهوهم ولعبهم، عاقدين العزم على تعويض كل ما سبق في العشر الأواخر. فما زال الشيطان يصحبهم حتى فوت عليهم أوقاتها الثمينة، واعدا إياهم ومزينا لهم أن ليلة القدر خير من ألف شهر، وفي تلك الليلة سيكون العمل. لكن مرت تلك الليلة كغيرها، فخرجوا من شهر رمضان قد أثقلت كواهلهم بالأوزار، ووعدهم الشيطان ومناهم، وما مواعيده إلا الغرور والأباطيل. فلا تسأل عن حالهم، وقد بدت عليهم أمارات الحسرة وعلامات الندامة. فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد، فهذا سعيد بالجنان منعم، وذاك شقي في الجحيم مخلد. كأني بنفسي بالقيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد. إن كنت قدمت صالحا في شهرك ووضبت فيه على طاعة ربك، فاشكره على توفيقه لك، واسأله الثبات والمزيد والتوفيق للأعمال الصالحة والاستمرار على الطاعة والختام بالخاتمة الحسنة. وإن كنت ضيعت وفرطت ومرت عليك أوقاته وأنت على العصيان، لم تبارح نهوك وغفلتك، فتب إلى الله تعالى توبة نصوحا، واستيقظ من سباتك وغفلتك، وانهض من نومك ورقدتك، وودع ما بقي من شهرك بالاستغفار والإنابة بنية صحيحة صادقة، عسى أن تحصل على الإنابة. فربك غفور رحيم يفرح بتوبة عبده. فإياك أن يطوى شهرك وأنت من أهل التفريط والإضاعة، يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت، زادت خطاياك قف بالباب تبكيها، وغنم بقية هذا الشهر فاحظ بنا، غرسته من ثمار الخير تجنيها، وتب لعلك تحظى بالقبول، عسى أن تبلغ النفس بالتقوى أمانيها. وقل: إلهي أنا العبد الذليل، وقد أتيت أرجو أجورا فاز راديها، فلا تكلني إلى علم ولا عمل، فاغفر ذنوبي فإني غارق فيها. وأنت تودع شهر رمضان، ليكن وداعك بالتوبة والاستغفار، فإن ذلك من أعظم أسباب المغفرة. فإن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فكن صادقا في عهدك مع ربك، وإياك أن تفسد أعمالا صالحة، واحذر من مراودة نفسك الأمارة بالسوء بالرجوع إلى المعصية، واحذر المغريات والملهيات. فهل بعد أن ذقت حلاوة الطاعة ولذة العبادة تعود إلى مرارة العصيان، وترجع إلى لوعة البعد والهجر والحرمان؟ أترضى أن تكون من حزب الشيطان بعد أن أصبحت من أولياء الرحمن؟ في ختام الشهر لا تنسى أن تخرج صدقة الفطر وتدفعها إلى مستحقيها، وإذا أعلن تمام الشهر فابدأ بالتدبير من غروب شمس ليلة العيد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وأدي صلاة العيد مع إخوانك المسلمين، وصل إخوانك وذي رحمك وأصدقائك، فإن العيد فرصة لتصفية القلوب واستلال الشحناء والسخيمة من النفوس. ولا تنسى أن تواصل عمراتك على فراق شهر الصيام والقيام. سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني. سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أماني. لئن ذهبت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. في الصحيحين في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر، ويدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من اجتنب الكبائر. ومن أنقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه، فلا يلم إلا نفسه. قال سلمان: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطفف. فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال، من وفاها وهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فيها فويل للمطففين. أما يستحي من يستوفي في مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته؟ في الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أخرجه أحمد والحاكم، هو حديث صحيح. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا، فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. فإن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فأنا السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عن علي رضي الله عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ عن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. لعلك قضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شاري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك، ماذا فات من خير رمضان؟ وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان؟ وكم بين من حظه فيه القبول والغفران، ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران؟ رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ترحل شهر الصبر ولهفاه والنور، واختص للفوز في الجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظيم ما حرم. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما، لما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه. أمر الله سبحانه عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم من النار أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه تقواه حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فيا أرباب الذنوب العظيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما منها عوض ولا لمثلها قيمة، فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة ونال المنحة الجسيمة. يا من أعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أيوعدك مولاك من النار وأنت تتقرب منها، وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها. إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة مكتوبة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. ينبغي لمن يرجو العتق من النار في شهر رمضان أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار وهي متيسرة في هذا الشهر. كان أبو قلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان منكم أحسن فيه فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام. فاستغنموا منه ما بقي من الليالي والأيام، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند المليك العلام. وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام، فقد ذهبت أيامه وما أطعنا، وكبت علينا فيه أنفسنا آثامه، وما أحسننا. أترى ما هذا التوبيخ؟ قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. دهاك الفراق فما تصنع؟ أتصبر للزين أم تجزع؟ إذا كنت تبكي وهم ديرة فكيف تكون إذا ودعوا؟ كيف لا تدري للمؤمن على فراقه دموع، وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع؟ تذكرت أياما مضت ولياليا، خلت حجرت من ذكرهن دموع. ألا هل لها يوما من الدهر عودة؟ وهل لي إلى يوم الوصال رجوع؟ وهل بعد إعراض الحبيب تواصل؟ وهل لبذور قد أفلن طلوع؟ أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المجتهدين المتهجدين في أسحاره؟ إذا كان هذا من ربح فيه، فكيف حال من خسر في أيامه ولياليه؟ ما لا ينفع المفرط فيه بكاؤه، وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه. كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد. حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقت، ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نأيهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين ساروا؟ تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. على الإنسان أن يجتهد في استنقاذ ما بقي، إن كان قد فرط فيما سلف فالفرصة دانية، والثمار لائحة، ورحمة الله واسعة، والله تعالى يتولى الصالحين. على المرء أن يجتهد في تصحيح نيته، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في البحث والتفتيش في طويته، حتى يدخل هذه الأيام والليالي دخولا حسنا موفقا، حتى يحصل ما فيها من الثمرات الدانية والعطايا الحانية، وحتى يسعد بمصادفة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر اجتهد بعبادات لم يكن يأتي بها في سوى رمضان من الأشهر، فكان يحييه ليلة لا يحييه كله بالصلاة، فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلة بالصلاة حتى الفجر، وإنما كان لا ينام، أحيا ليلة وأيقظ أهله، وشمر مئزرة، وجد صلى الله عليه وسلم في تحصيل الطاعات واقتناص الحسنات بتلاوة القرآن ومدارسته، وبالدعاء والاستغفار والرجاء والبكاء. فعلى الإنسان أن يجتهد في استنقاذ دقائقه، بل في استنقاذ ثوانيه، ولنترك فضول الكلام، فإنه من أخطر شيء على القلوب. فلنجتهد في فطم اللسان في هذه الأيام والليالي إلا عن الخير، لا تتكلم إلا بخير، واتق الله تبارك وتعالى في جوارحك، وتعاهد قلبك ونفسك، واسأل ربك، فإنه تعالى حيي كريم ستير يستحيي أن يمد إليه عبده يديه وأن يردهما صفرا خائبتين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.